ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وهو عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، شرع ابن قدامة رحمه الله في الاستدلال على اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام في كل مسألة يعتمد على الوحي الصريح، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يجتهد في المسائل بناء على ما عنده من النصوص والأدلة والعلوم التي أكرمه الله عز وجل بها. الدليل على هذا، قال الدليل الأول قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله تعالى يأمر أهل البصائر والعلم بأن يعتبروا، والاعتبار هذا اللفظ يشمل الاجتهاد، فإن الاجتهاد نوع من الاعتبار. وهذه الآية كما ذكر المؤلف عامة في جميع أولي البصائر، وأولاهم وأول من يدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صاحب البصيرة العليا. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالاجتهاد. نعم. ولأنه عوتب في أسارى بدر ولو حكم بالنص لما عوتب. هذا دليل آخر على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد أحيانا في بيان الأحكام، وهذا الدليل يتعلق بأسارى بدر، لما انتصر المسلمون في بدر وأسروا الكفار، تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر فيما يفعله، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفدية والعفو عنه، وأما عمر رضي الله عنه فأشار عليه بقتل رجاله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر ورضي بالفدية وعفى عنه، فأنزل الله تعالى قوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقالوا هذا عتاب من الله تعالى، عتاب من الله تعالى على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي ما يجتهد وأخذ في مسألة الأسارة بوحي من الله لما عاتبه الله على ذلك، لا يتصور أن يأمره الله ثم يعاتبه على فعله. فالعتاب من الله تعالى هنا دليل على أن هذا الموقف الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على الاجتهاد. ولما قال في مكة لا يختلى خلاها قال العباس إلا الإبل، فقال إلا الإبل. كذلك من الأدلة الدالة على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث الناس عن مكة وفضلها وأحكامها، وأنه لا يختلى خلاها، فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان حاضرا إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الجمهور يقولون هذا النص يدل على أن استثناء الإذخر كان باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام وليس بوحي، لأنه لو كان وحيا لما أخره عليه الصلاة والسلام إلى أن يستثني العباس، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فقالوا لما أخره إلى أن قال العباس إلا الإذخر وقال إلا الإذخر، دل هذا على أن هذا الاستثناء للإذخر وإباحة قطعه في حرم مكة أن هذا ثابت في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الحج ألعامنا هو أم للأبد فقال للأبد ولو قلت لعامنا لوجب. كذلك هذا حديث آخر يدل على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولو قلت نعم أو في هذه الرواية لعامنا لوجبت ولم استطعت. فهذا واضح بأن المعنى لو قلت نعم لوجبت أي بقولي نعم، وهذا ظاهره الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما نزل ببدر للحرب قال له الحباب: إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي. قال: بل باجتهاد ورحمة. هذا أيضا من الشواهد على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما خرج إلى بدر للقافلة ثم بعد ذلك أراد الله ذات الشوكة والحرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ونزل دون الماء، دون آبار الماء، فقال الحباب بن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب؟ قال: بل هو الرأي والحرب. قال: فإن هذا لا يصلح منزلا، اجعل الماء وراءك، يعني حتى تلجأ إليه إذا احتجت وتمنع عدوك من الاستفادة من الماء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، فهذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء متفقون على أن الحروب والأمور الدنيوية أن هذا ورده إلى المشهورة والرأي والاجتهاد، يعني محل الخلاف ليس في أمور الحرب والمصالح الدنيوية ولكن في الأحكام الشرعية، هذا محل الخلاف. أما فيما ورد في هذا الحديث فهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك، جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال له مثل ما قالت الحباب. قال: بل هو رأي رأيته لكم. فقال: ليس ذاك برأي. فرجع إلى قولهما ونقض رأيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب هم أن يعطي غطفان ومن معها شطر ثمار المدينة على أن يرجع، وهم بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن لما شاور السعدين رضي الله عنهما رفضوا ذلك وقالوا: والله ما كانوا يأخذونها في الجاهلية إلا ببيع أو قرى ضيافة يعني، أما وقد أعزنا الله بالإسلام فليس لهم إلا السيف. فأخذ برأيهما بينما كان يميل أولا إلى الرأي الآخر، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض القضايا، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر، والمشاورة لا تكون فيما فيه وحي، فيما فيه نص، وإنما تكون المشاورة فيما لم يرد فيه وحي، وهذا لفظ عام يدخل فيه المشاورة في بعض القضايا الشرعية. ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان، ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم. ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهم الله تعالى بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. كذلك استدل المؤلف رحمه الله بما حكى الله تعالى في كتابه عن اجتهاد داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمه. فهذه الآية تدل على أن داود وسليمان عليهما السلام اجتهدا في هذه المسألة بناء على الاجتهاد، ثم بعد ذلك صوب سليمان عليه السلام وخصه بالتفهيم فقال: ففهمناها سليمان، ومدح الجميع وكلا آتينا حكمه وعلم. فهذا ضرب من الاجتهاد، وهو صدر عن نبيين من أنبياء الله تعالى، وإذا ثبت هذا في حق بعض الأنبياء ففي رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك، فإنه أعظم منهما علما وأكثر علما وإدراكا فهما. وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد. شرع الآن مؤلف في الجواب عن استدلالات الفريق المخالف، بدأ يجيب عن استدلالات أكثر المتكلمين، فذكر أن الاستدلال بانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي كما جاء في بعض المواضع أن هذا الانتظار لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد في الأحكام، لأن هذا الانتظار محمول كما قال على بعض الأحوال، ومنها أنه لم ينقدح له اجتهاد، يعني لم يترجح عنده شيء عليه الصلاة والسلام في المسألة فانتظر الوحي، أو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن مسألة لا يدخلها الاجتهاد، ليس مبناها على الاجتهاد والرأي وإنما مبناها على النقل والوحي، أو أنه صلى الله عليه وسلم نظر في المسألة فرأى الأدلة متعارضة فيه فتوقف في المسألة وانتظر نزول الوحي ببيان الحكم، فانتظار الوحي إذن لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد في الأحكام، لكن يدل على أنه في بعض المسائل لم يجتهد فيها لهذه الأسباب التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. نعم. وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس. أما الاستدلال بعدم استفاضة الاجتهاد النبوي بمعنى عدم نقله مستفيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواب عنه يقول لعله لم يطلع عليه الناس، يعني لعله نقل مستفيضا ولم يطلع عليه الناس، أو جواب آخر وهو أن نقول حتى وإن سلمنا أن هذه الأحاديث الاجتهادية لم تنقل على سبيل الاستفاضة وإنما هي أخبار أحد فيكفي ذلك، لأن هذه المسألة اجتهادية وبناها على الظن فلا يشترط فيها الاستفاضة والشهرة والنقل المتواتر، تكفينا هذه الأحاديث الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كانت أحد، لكن إن نظرت إليها في الحقيقة وجدت أن مجموع هذه النصوص مستفيضة ومتواترة تواترا معنويا، وناصح الدين ابن الحنبلي رحمه الله ألف كتابا في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المواضع التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم بناء على القياس، والقياس نوع من إيش؟ نوع من الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاجتهاد في عدد من المسائل ونقل هذا نقلا مستفيضا، وإن سلمنا جدلا أنه لم ينقل نقلا مستفيضا فليس بشرط، تكفينا هذه الأخبار الأحادية في إثبات المسألة لأن المسألة ظنية واجتهادية لا يشترط فيها اليقين. نعم. وأما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه، فقد اتهم بسبب النسخ ولم يبطله. هذا رد على قول أكثر المتكلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد في الأحكام، لأننا لو قلنا بجواز اجتهاده لفتحنا باب التهمة والتشكيك في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بوضعه واجتهاده ورأيه وليس بالوحي، فرد المؤلف بأن هذا غير لازم، أن هذه التهمة غير لازمة وغير مؤثرة في الأصل، بدليل ماذا؟ قال بدليل النسخ، ويقصد نسخ القبلة، فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس أولا ثم نسخت القبلة إلى المسجد الحرام، مع أن هذا الفعل قد فتح باب التهمة والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنما أنت مفترٍ، بل إن بعض ضعفاء المسلمين تردد في إيمانه بسبب هذه الحادثة، حادثة تغيير القبلة. فالشرع لم يلتفت إلى مسألة التهمة وفتح هذا الباب والطعن، ما دام أن الحق واضح في هذه المسألة. وعرض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين. عرض يعني عرض هذا القول بوجود التهمة وفتح باب الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض هذا المعنى الذي استدل به أكثر المتكلمين بهذا المعنى الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يتعبد بالاجتهاد فقد فاته ثواب المجتهدين، ولازم عليه أن يكون المجتهدون قد تميزوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزة وفضيلة لم يحزها عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل، فإن كل الفضائل التي حازها فضلاء هذه الأمة هي فرع عن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد هذا منصب كمال، الاجتهاد منصب كمال، لماذا؟ لأنه من باب إتعاب النفس في دين الله تبارك وتعالى، إتعاب الذهن والخاطر لبيان شرع الله عز وجل، فهو فضيلة، وإذا كان فضيلة فأحق الناس بهذه الفضيلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن قدامة يقول هذا المعنى الذي اتكأتم عليه في نفي اجتهاد رسول الله يعارض بهذا المعنى الآخر. فالخلاصة أن جمهور أهل العلم يرون أن اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم جائز عقلا وشرعا، بل هو واقع في مواضع كثيرة، ذكر ابن قدامة بعض أمثلتها.